يسأل أولا ويقول: ما حكم امرأة صلت في الخلاء لعذر مثل السفر أو البعد عن البلاد وهي غير محتجبة الحجاب الشرعي؟ إذا كانت ليس عندها أحد من الناس فلا بأس. طيب. الحجاب الشرعي إنما يلزم عند وجود الأجنبي، فإذا صلت في الصحراء أو في بيتها أو في سطح بيتها أو في حوش بيتها وليس عندها أجنبي فلا بأس أن تكشف وجهها وتصلي مكشوفة الوجه، لكن عليها مهما كانت أن تستر شعرها وجميع بدنها في الصحراء وبغير الصحراء حتى ولو كانت ما عندها أحد في بيتها، عليها أن تستر جميع بدنها من الشعر وسائر البدن والقدمين حتى تكون مستورة محجبة الحجاب الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلا بد من ستر الشعر إذا كانت الليالي بالغة. أما الوجه فلا بأس بكشفه، سنة كشفه في الصلاة إذا كان ما عندها أحد من الأجنب من أجنبي، يعني ما عندها رجل أجنبي يحرم عليها كشفه له، كأخي زوجها أو ابن عمها أو زوج أختها، هؤلاء أجنب لا تكشف لهم، وإن كانوا قريبين منها من جهة المصاهرة ونحوها، لكنه في حكم الشرع أجنبي يسمى أجنبيا لأن ليس محرما يعني. وهكذا كفاها لو سترتهما يكون أفضل في الصلاة، وإن صلت وهما مكشوفان فلا بأس بذلك على الصحيح كالوجه، لكن سترهما يكون أفضل، وأما القدمان فيجب سترهما عند جمهور أهل العلم بالجوربين أو بالثياب الضافية للمرأة تسدل ثيابها عليهما أو بالجوربين فيهما، كل هذا يكفي. نعم بارك الله فيكم. إذن الأم عند أولادها وعند زوجها في بيتها لا يلزمها هذا أو يلزم، لكن فيما لو صلت فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة لكن بشرط أن يكون أنتم العورة مستورة. نعم. من الرأس والصدر والبطن والساق ونحو ذلك والقدم حتى لا تكون هناك يعني مخالفة للشريعة. أما الوجه والكفان مثل ما تقدم لا يجب سترهما إلا عند الأجنبي سواء كانت في الصحراء أو في البيت.